السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله حفظكم الله، دائما أهل البدع يعني يصطادون المتشابه من كلام أهل العلم ليضللوا أو يهونوا من المسألة الذي وقعوا فيها أو وقع فيها من يدافعون عنه. فكمثال شيخنا هذه نقولات يذكرونها عن شيخ الإسلام، هي موجودة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ينزلونها على أفهامهم في أن من وقع في بدعة وكان مجتهدا فأنه يعني لا تثريب عليه وأنه يعني لا يبدع، لا يأتم فضلا، يعني يؤجر فضلا على أن يأتم. وحقيقة دلسوا فيها على البعض، ويعني دائما أهل البدع يذكرون مثل هذه الأقوال ويقتصصون مثل هذه الاقتصاصات. فأنا سوف أقرأ عليك شيخنا حفظكم الله، سوف أرسلها لكم وأقرأ أيضا ليستمع المستمع إلى هذه الأقوال. فمثلا ابن تيمية شيخ يقول هنا، يقول: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفورا للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذ كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه، هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله. هذا القول الأول للشيخ، وهناك أقوال أخرى سأرسلها لك، جزاك الله خير. القول الآخر لشيخنا حفظكم الله الذي أيضا يدلسون فيه ينزلونه على حسب أهوائهم، يقول ابن تيمية أيضا داحضا لشبهة التفريق، هذا من كلام هؤلاء، وأظن هذا كلام إبراهيم الرحيلي في كتابه في الدفاع عن الألباني، يقول ابن تيمية أيضا داحضا لشبهة التفريق في الاجتهاد بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وأن المخطئ في مسائل الفروع معذور بخلاف المخطئ في مسائل الأصول فإنه لا يعذر. قال هذا الآن قول شيخ الإسلام، قال هذا قول السلف، هو ينسب هذا إلا أن شيخ الإسلام ذكر أن هذا قول السلف. يقول إبراهيم الرحيلي، قال شيخ الإسلام أن هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤتمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين قالوا والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. أيضا النقل الثالث شيخنا حفظكم الله، وهذا أظن أيضا من كتاب إبراهيم الرحيلي، يقول إبراهيم في بيان أن المجتهد إذا استفرغ وسعه علما وعملا فقد فعل ما كلف به سواء أصاب أم أخطأ. نقل هنا كلام ابن تيمية، قال: ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستفرغا فيه وسعه علما وعملا، ثم إن الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية، والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ ونسيانا فذلك مغفور له. وقال أيضا: فمن أخطأ في مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، يعني الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرف على نفسه ثم أوصى بنيه، القصة المعروفة، فيغفر الله له خطأه، كما بين أنه ليس كل مجتهد سيتضح له الحق، بل ربما يخفى عليه ولا يستحق بذلك الوعيد. هذا الآن الجملة هذه التي قرأتها هي من كلام إبراهيم الرحيلي. نقل هنا كلام الشيخ الإسلام التيمي آخر، قال ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا به أو فعل محظورا، وهذا من قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفتي وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه. ويقول أيضا وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وهذا تكملة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يوضح أن ليس كل من خالف في مسائل الاعتقاد فيلزم أن يكون هالكا، وذلك أن المنازع ربما يكون مجتهدا يغفر الله له خطأه، وقد لا يكون بلاغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به السيئات. هذه يعني ثلاثة نصوص يا شيخنا، هناك نصوص أخرى سوف أرسلها لك، لكن هذه يعني أكثر ما يعتمدون عليها. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأصل متقرر، وهو أن الخطأ من أخطأ فله أجر، ومن أخطأ واجتهد وأخطأ فله أجر، واجتهد وأصاب، ولكن هذا ليس في كل المسائل مطلقة، حصر هذا في مسائل الاجتهاد. وأنا أقرأ الكلمة لشيخ الإسلام تكررت عند غيره وعنده، وهو أنه قال أول شيء قال في دقائق العلم، ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، في دقيق العلم، ولذلك قالوا مسائل الاجتهاد، وأخرجوا من ذلك المسائل القطعية التي ثبت فيها الإجماع، فهذه لا يعذر أبدا مجتهد أن يجتهد ويقول مثلا أنا اجتهدت وتبين لي أن القرآن هذا ليس كلام الله، أو أنا اجتهدت فتبين لي أن الصلاة غير مفروضة، أو أنه ليس هناك بعث. المسائل القطعية في مسائل الفروع الفقه العمل، وفي مسائل الاعتقاد أيضا، هذه مسائل قطعية، هذه لا يوجد فيها الاجتهاد، هذا أولا. فالاجتهاد له مسائله، وثانيا أن يكون المجتهد مؤهل للاجتهاد، يعني من أهل الاجتهاد، يعرف النظر في النصوص، وثالثا أن يكون اجتهاده في النصوص، وإذا كان اجتهاده في النصوص فيستحيل أن يخفى عليه الحق إلا في المسائل كما قال شيخ الإسلام الدقائق. أما النصوص التي نصت على وجوب الصلاة، على حرمة الشرك، على هذا، وأنه مخرج من الإسلام، هذه الأمور قطعية. المشكلة الحقيقة في قولهم، وهو الذي يريد هؤلاء المرجئة السفهيون، عدم التفريق في المسائل الأصول الفروع، وأرتب على ذلك أنه لا فرق بين مسألة ومسألة، يعني يريدون ليس هناك مسائل قطعية ومسائل، كل المسائل يجتهد فيها الإنسان أيا كان. انظر إلى هذا الآن النقد، بعطيك الآن النقد يدلك على أن هؤلاء، ويقول ابن تيمية أيضا لاحظا يشوف هذا التفريق في الاجتهاد بين مسائل الأصول ومسائل الفروع، وأن المخطئ في مسائل الفروع معذور. قال ثم قال ينسبون لابن تيمية، هذا قول السلف وأئمة الإسلام. هذا من كلام الرحيلي، نقله في دفاعه عن الألباني بتبرئة الألباني أو كذا، بتبرئته في الألباني نقل هذا القول، وهذا القول بتر أوله، لأن شيخ الإسلام كان ينقل قالت الطائفة الأولى قالت الطائفة الثانية، ثم لما جاء للطائفة الثانية قال وقالوا وقالوا وقالوا، ثم قال وقالوا هذا قول السلف، يعني أنهم الفرقة الثانية، هو بتر وقالوا وأسقط وجعله قولا لشيخ الإسلام، وأنا بينت هذا الكذب في البرهان، وانتشر هذا لأنه يدافع الألباني، انتشر هذا القول. إذن هذا القول الآن وقالوا وقالوا ونقل الإجماع بن حزم، هذا من قول الطائفة الثانية الذين يقولون عدم التفريق. ثم شيخ الإسلام يرى، يعني أولا هذا يجب أن نفهم أنه ليس من كلام شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام له أقوال أخرى، يرى أن التفريق بين الأصول والفروع بهذا هو، وهو أن الفروع هي مسائل العمل وأن الأصول هي مسائل الاعتقاد، يرى أن هذا التفريق غير صحيح غير صحيح، لكنه يرى أن هناك أصولا وفروعا. وقال بعدما ذكر أقوال الناس ورد أقوال المعتزلة وكذا وكذا، قال والصحيح أو الحق أن ما كان شف ظاهرا فهو مسائل أصول، سواء في المسائل العلمية الاعتقادية أو مسائل العملية، وما كان خفيا فهو من الفروع. إذن جعل الأصول والفروع مداره على الخفاء والظهور، وهؤلاء وقطع، وهم لا ينقلون هذا القول عنه، ولكن ينقلون رده عن المعتزلة، يقول ينكر التفريق بين مسألة ومسألة، لا هو يرى أن هناك تفريق. وقال في موضع آخر وتفريق الصحابة، وقال وتفريق القرآن، وقال وتفريق السلف بين الأصول والفروع مبني على الظهور والخفاء. إذن هذا كلام، هذا معروف، إذا أخذته من كتب الأصول من كتب الفقه وجدت أنهم يقولون هذا موجود، لكن لا يدخل فيه أولا أصل الدين، لأن أصل الدين ليس فيه اجتهاد، أحد يجتهد لنا ويغير معنى لا إله إلا الله نقبل، يقول تبين لي أن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا وهو الله وكل معبود هو الله وما ما ثم إلا الله، نقبل هذا الاجتهاد، يقبل هؤلاء السفهاء، يقول نعم اجتهاد القائل بوحدة الوجود كابن عربي ونص وكتبه الرحيلي بيده وقاله سمعته بأذني من الرئيس أنهم هؤلاء مسلمون مخطئون، هذا الذي بلغ إليهم اجتهادهم. هذا القول بعدم التفريق بين الأصول والفروع، يعني بين المسائل الظاهرة والخفية، نقل عن العنبري وعن الجاحظ، ونص أهل الأصول على ذلك، وأنه قال من اجتهد في كل المسائل عملية أو غير عملية فإنه إيش، حتى المنافية لملة الإسلام فإنه معذور مأجور، لكن الجاحظ قال كافر إذا خالف ملة الإسلام، لكنه قد يكون عند الله مأجورا. هذه بدعة شنيعة شاذة خبيثة نتنة ما نسبت إلا للجاحظ، أخذها داود بن جرجيس وذكرها واستدل بقول الذي إذا أنا مت فحرقوني، وقال هذا يدل على أنه لا فرق بين مسألة ومسألة، ورد عليه الأئمة وقالوا هذا في مسائل الدقائق، وحديث النباش في مسائل الدقائق، وعائشة أيضا حديث عهد في مسائل الدقائق، ما أنكرت علم الله عز وجل وما أنكرت إلا شيئا لم يبلغها، لكنها ليست في وقتها من المسائل الظاهرة الجلية في ذلك الوقت لكل أحد، هي حديث عهد بإسلام كغيرها من الصحابة، والإسلام يبلغهم شيئا فشيئا. إذن على كل حال هذا الأصول توضع على أصول أهل السنة، لا تفهم على أصول هؤلاء المرجئة الذين ينفون التفريق بين المسألة ومسألة، لا ليس مدسوس على شيخ الإسلام، هذا موجود في كل كتب الأصول، لكنه يقول مسائل الاجتهاد الاجتهاد في مسائل الاجتهاد. أما المسائل القطعية التي فيها نصوص فإن أي إنسان يجتهد ويأتي بالنصوص يجد الأقوال المحكمة في وجوب الصلاة، يجد الأقوال المحكمة في الزكاة، يجد الأقوال المحكمة في التوحيد، يجد الأقوال المحكمة في بطلان الشرك. هذه نصوص. إذن أين يجتهد؟ يعني إذا اجتهد على أصول الفلاسفة والمنطق نقول بيجتهد؟ لا، ابن تيمية أبطل هذا وقال هؤلاء غير معذورين، لأنهم لو أرادوا رجعوا كما رجعوا علماء السلف إلى كتاب السنة لوجدوا الحق. كونوا تركوا كتاب السنة ويأتون إلى علم المنطق وغيره ويطلبون منه الحق، هذا ليس اجتهادا يعذر فيه. إذن يجتهد على الكتاب والسنة، على فهم السلف، على قواعد اللغة. الاجتهاد الذي يعذر المخطئ فيه له أصول وله قواعد موجودة في باب الاجتهاد الفقه في الأصول موجود. أما نأتي بأقوال ونفربك بعضها ونحذف بعضها ونجيب ونقول خلاص. هذه الآية يعني أنه مغفور له أخذت من أين؟ من كلام شيخ الإسلام، ربنا لا تؤاخذنا، عندما ذكر الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني قال فإمكانه. طيب هذه الآية اقرأ من قبلها، من هم هؤلاء الذين قال غفر الله لهم؟ قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. ثم قال وقالوا ربنا، إذن من كان على مثل ما هم عليه على نفس التوحيد هو اللي يغفر له. أما مشرك ندخله نقول مؤمن، هم قالوا المشرك مؤمن والله يغفر للمؤمنين. هذه كلمة داود بن جرجيس بالحرف قال المؤمنين، وذكر كلام شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يقولون المؤمنين، وزعم بن جرجيس أن عباد القبور من المؤمنين ووفق الرحيلي وقال هؤلاء مؤمنون يدخلون في هذه الآية. لا، يدخل فيها الذين تقدم ذكرهم، أصحاب بدر من كان على مثلهم الموحدون هم الذي يغفر لهم. أما مشرك الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر للمشرك. كيف يغفر للمشرك؟ كيف ندخله في هذه؟ كيف نفهم؟ نحن نفهم على طريقة هؤلاء المرجئة السفهاء الذين يحرفون الكلم عن موضعه والذين يأخذون ما يناسبهم ولا طيب ابحث أنت في كلمة المكنة في كتب شيخ الإسلام، مكنة، اكتب مكنة هكذا، فما أنظر إلى كلامه. إذا المكنة حاصلة، قال من تمكن العلم ولم يعني يتعلمه من كتاب السنة فإنه لا يعلم ولو كان جاهلا وكان مخطئا ولو كان مجتهدا. ثم ذكر المتكلمين في آخر القول وقال هؤلاء لو أرادوا لا رجعوا إلى كتب السلف وكتب وكلام الصحابة وفهموا كما فهم السلف. كونهم هادوا وذهبوا يمينا وشمالا وإلى كتب الصوفية ومتكلمين نقول معذورون باجتهدوا، هذا قول الجاحظ. هذه الأصول تفهم على أصول أهل السنة، والفقهاء أعلم بهذا الباب من هؤلاء الذين تخرجوا من كلية الحديث أو تخرجوا من قسم العقيدة وهم جهال بالأصول. الفقهاء أعلم وهم أدرى بكتاب الجهاد. وانظر شروط المجتهد الذي إذا أخطأ صار له أجر، ليس على قول الجاحظ ولكن على قول أئمة الإسلام. ونبه إلى أن الرحيلي بتر كلام وقال شيخ الإسلام وقال وكذا وحذف قالوا وقال قال شيخ الإسلام ونسب القول إلى شيخ الإسلام وأضل به أمة عظيمة جدا. كثير من النقود تنقل عن الرحيلي وهو مدلس كذاب، نسأل الله السلام والعافية. أقصد إبراهيم بن عامر الرحيلي كذاب، وبينت كذبه في البرهان، من أراد الاستزادة يذهب إلى هناك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه النقول أول من فهم هذا الفهم وأطلق العذر بالجهل في الاجتهاد طبعا قلنا أنه قول الجاحظ، وكان مهجورا جدا هذا القول الجاحظ، لا يلتفت إليه ولا ينسب إلا إلى الجاحظ. وأما وعدم التفريق بين الأصول والفروع، ثم جاء بداود بن جرجيس وجاء به وجاء بأقوال لشيخ الإسلام التي من ضمن هذه نتنص فيها شيخ الإسلام على أن ذلك في الدقائق، وأحيانا يقول مسائل اجتهادية. ولم ينتبه هؤلاء المغفلون إلى هذه القيود التي ذكرها شيخ الإسلام، فحشدها لهم أحمد فريد ثم سيد سعد الدين الغباشي، وحشدها بعد ذلك الرحيري، والرحيري أكثرهم تلبيسا وتحريفا وبترا للكلام، ثم سارت على هؤلاء المساكين، ومع الأسف يعني تركوا تفاصيل أهل الإسلام والتفريق بين مسائل الاجتهاد وما يعذر وما لا يعذر، وحمموه في كل شيء، نسأل الله السلام والعافية. يعني حتى وصل الحال بهم بالحيري ومن يقول بهذا القول بالإطلاق، ولا فرق بين مسألة ومسألة، أن ابن عربي مجتهد في قوله الكلب والخنزير هو الله، هذا الذي يقتنر هنا مجتهد معذور، يقول لا إله إلا الله مخطئ، ما ندري قامت ما قامت، عنده شبهات. فنعوذ بالله، هل نحن الآن نقول أن الشيخ الإسلام يقتد هذا، وهو الذي نص في أكثر من مكان أن هؤلاء القائلين بالحجة أكثر من اليهود والنصارى وأشد كفرا من غيرهم، هل نقول أن الشيخ الإسلام يقصد هذا، أن كل من اجتهد، نسأل الله السلام والعافية. يجب أن نعرف أن هذا هو فهم هؤلاء المرجفين، وهؤلاء منهجهم منهج التنتيف، وأنا أعيد ذكر هذا المنهج بهذه المناسبة. يأخذون أقوال في مسألة معينة من أماكن كثيرة، ينزعونها من سياقها ومن قيودها العلم لها، ويهملون قيودهم ويهملون ضوابطهم ويهملون قواعدهم ويصفونها وراء بعض، وربما أيضا كما فعل الرحيلي يبتورون كلاما يدل على أنه ذكره لأنه كلام غيره وينشبونه إليه، ثم يصفونه وراء بعض، فيجد الإنسان هذا الكلام كأنه لا، هذا منهج التنتيف، هذا منهج التنتيف خطير. وضربت له مثال، لو أن عندنا حظائر دواجن دجاج كلها بيضاء، وفي كل ولكن الواحدة منها لا تخلو من ريشة سوداء أو ريشتين، فجاء شخص وأخذ هذه الريشة الأسود السوداء من 100 دجاجة، ثم قال لنا أنا أقول لكم أن الدجاج الذي في هذه الحظيرة أسود، لونه أسود، وهذه 100 ريشة أخذتها من هذه الحظيرة، 100 ريشة، ها؟ فخلاص تعتقد 100 ريشة دليل، فإذا نظرت إلى الحظيرة وإذا بيضاء فاقع بيضها، كيف؟ لأن السواد أخذه هو، ما بقي شيء، ها؟ تفاجأ بأن الحقيقة. وهذا الكلام يعني حصل معي مع طالب سويسري في كلية الحديث، يقول أنه أسلم لكن على أيدي هؤلاء، وأول مسألة نعوذ بالله من جو قالوا له ترى المشرك، ترى معذور الجاهل مسلم، ما نكفر معذور ما يكفر، يقول أنا اقتنعت كلهم يقول هذا، ولكن في نفسي شيء من هذا القول، كيف يكون مشرك ومسلم، أنا فرحان أني موحد، كيف يصير هذا مثلي؟ جاء إلى الجامعة الإسلامية ووجد سفهاء الدكاترة في الجامعة الإسلامية يقررون هذا القول، فيقول الحقيقة أنني رسخ عندي هذا القول، ولكن لما تكلمت، أنا تكلمت درست في كلية الحديث، لما أن تكلمت ورجعت أنا الكلام ما أرشدتنا إليه، فتاوى اللجنة الدائمة في من باز وعلماء، وجدت كلام شيخ الإسلام الصالح، تبين لأن الحق على خلاف، بل هو المتوافق مع فطرته الحمد لله، والحق ناصع، وهو المتوافق مع الأدلة القرآن. هذا هو مثل التنتيف، احذروه وحذروا منه، وبالغوا في رد هؤلاء الملبسة المدلسة الذين نعوذ بالله جاءونا من كل يعني من كل مكان، وفي كل بلاد لهم قرون نعوذ بالله تناطح الحق المبين، نسأل الله السلام والعافية. فاحذروهم، احذروهم وحذروا منهم، ولا تيأسوا ولا تشأموا من رد باطلهم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خير على هذا البيان الواضح الوافي في إزالة هذه الشبهات، لكن هناك نقطة شيخ أحب حفظكم الله أن تنبهون أو أسألكم عليها، وهو في قولكم شيخنا أن عائشة رضي الله عنها كانت حديثة عهد بإسلام، هل يعني تقصدون بهذا أنها كانت صغيرة يا شيخ؟ لأن أنا لا أريد أحد يأتي ويصطاد في الماء العكر، ويقول يعني يفهم أن الشيخ يعني كان يقول أن عائشة كانت كافرة ثم أسلمت، أو يأتي بمثل هذا بهذه الأقوال الشيخ الذي يعني يلبسون فيها على الناس ويخرجون المسألة عن إطارها. الله يجزاكم خير ويبارك فيك الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا ولد في الإسلام هل هو يعرف كل الإسلام؟ الذي يولد في الإسلام هو حديث عهد بإسلام. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والعلم يأتي شيئا فشيئا، فالذي ولد في الإسلام إذا ميز إن تعاهده أهله بدأ يتعلم، ولما أنها صاحبة الرسول صارت تتعلم، وكل يوم تتعلم شيء. ليست كل الأحاديث التي روتها والعلم الذي بلغها في يوم واحد أو في سنة واحدة. وقد أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب في أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم شيء من العلم، وهذا كثير. بعض الصحابة بلغه شيء وبعضهم لم يبلغه. على كل حال، هي كل الصحابة حديث عهد بإسلام، وهذا والذي يولد في الإسلام أيضا حديث عهد بإسلام. حتى اليوم هذا، هل إذا أخطأ الصبي يعامل ككبير، أو الذي تعلم في المدارس والذي لم يتعلم سواء؟ العلم يأتي شيئا فشيئا لكل إنسان. وبعض الصحابة أيضا أسلم ويذهب إلى مجرعته، ثم يأتي يتعلم في يوم أو يومين، ويبقى يجهل أشياء كثيرة. لذلك بعض العلم ذهب إلى الشام، وبعض العلم ذهب إلى العراق، وبعضهم ذهب إلى خراسان مع الصحابة. وقد يخفى بعض هذا العلم على بعض الذين لم يبلغه ولم يحضره ولم يسمعه، لا إشكال في ذلك. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: أول من فرق بين مسائل الأصول والفروع هم المعتزلة، جعلوا المسائل الأصولية هي المسائل العلمية، المسائل العلمية الخبرية قالوا هذه أصول، والمسائل العملية قالوا هذه فروع. يقول: فتجدهم يذكرون في العملية العلمية اختلاف الصحابة في هل رأى محمد ربه أم لم يره، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى الله أم لم يره، ويذكرون في المسائل الفروع تارك الصلاة. فيقول: وتارك الصلاة كفر، والاختلاف في مسألة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها لا يضر إذ وجد الخلاف فيها. ولا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية بالأصول اللي هي المسائل المجمع عليها، لا، المسائل التي اختلف فيها، في مسائل الخبر العلمية العقدية التي يختلف فيها، مسائل مختلف فيها خبرية، والمسائل المتفق عليها العملية التي هي مسائل كبار مثل ترك الصلاة ترك الفرائض. تقول: هذه مسائل كفرية عندنا يا أهل السنة، كيف تجعلونها فروع أيها الجهلة يا أهل البدع؟ هذا مقصود شيخ الإسلام تيمية، ليس مقصوده أن من يخالف الإجماع لا يكفر، لا، وإنما في المسائل الخلافية التي هي خبرية والتي هي علمية قد يختلف فيها الصحابة رضو الله عليهم، مثل المثال الذي ذكرته لك في هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره. يقول: وأول من جعل هذا التفريق، المسائل الأصولية هي المسائل الخبرية العلمية، والمسائل الفروع هي مسائل العمل، يقول: هذا أول ما فرق فيه المعتزلة وأهل البدع. أظن هذا الكلام واضح، وهذا درسناه ويعرفونه الذين يتكلمون عنه، ودرسناه في الكلية في الجامعة، أهل المستعان من قديم، من أول ما درس. السلام عليكم ورحمة الله. هذه من المسائل التي جعلوها مسائل أصولية، هو يقول إن هذه مسائل خبرية اختلف فيها الصحابة رضو الله عليهم. فمسألة الإسراء لم يختلفوا في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ببدنه وروحه، بدنه أسري إلى بيت المقدس، ولكن في المعراج إلى السماء اختلف، هل هو بروحه أم بروحه وجسده؟ هذا وقع فيه خلاف، فلا يبدع في من ولا يضلل من أخطأ في ذلك. أما الإسراء لا، الإسراء يبدع من خالف في أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وليس بجسده، هذا مبتدع الذي يقول ذلك. لكن الإسراء غير المعراج، افهموا هذه، لا تلخبطوا فيها. وكذلك مسألة سماع الموتى، هذه مسائل خبرية علمية، اختلفوا في مثل هذا هل يسمع أو لا يسمع. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية الراجح في هذه المسألة، وأنه يسمع ما وردت به النصوص في سماعه، ولا يسمع ما لم ترد به النصوص بسماعه، وبهذا تجتمع الأدلة، إلى غير ذلك من المسائل الخلافية، وهي مسألة علمية يعدونها أهل البدع أصولية، لأنها إيش؟ لأنها خبرية، ولا يعدونها فرعية لأنها ليست عملية كالصلاة والصيام، هذه يقولون عملية دي هذه. مهما كان الإجماعات فيها، شيخ الإسلام يقول هذا ضلال مبين. نعم، هذه في المسائل الفتوى، فأفتى فأخطأ وغلط في ذلك، هذا قال لا، هذا له أجر عندنا، ولمخالفته الحق صار له أجر فقط لاجتهاده، وأنه بذل وسعه في ذلك. وكذلك الناسي لا يؤاخذ في من وقع في النساء، وكذلك الخطأ الذي هو خطأ، مثل ذاك الذي أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ما نؤاخذ المخطئ والناسي كما يعده بعض أهل البدع، هذا أمر بين وواضح. أنا العجب من من يستدل بمثل هذا على من يعبد غير الله عز وجل، هذا نحن والله في آخر الزمان، في زمن الدجال. نعم، هذا المثال أيضا الذي قلنا له في مثال القدر، والذي شك في قدرة الله، هذه كل مسائل الجهل فيها غير الجهل في عبادة غير الله. ولذلك شيخ الإسلام له نصوص صريحة في أنه من عبد غير الله هذا مشرك، اسمه مشرك، لكنه يقول العقوبة لا تحل إلا بعد العلم. وأما هذا الذي شك في القدرة، هذا لم يشرك، لم يعبد غير الله، ولذلك يعذر في مثل أخطائه هذا، وهي مثال لما تقدم من الخطأ في ما وقع فيه المجتهدون. نعم، لقد أخطأ بعض الصحابة في مسائل، فإذا قمنا وبدعنا كل من اجتهد في مسألة حق له أن يجتهد فيها لكنه أخطأ، فهل نبدعه فيها؟ نعوذ بالله من ذلك، فنقول أخطأ، وهذا أمر بين أن يقال أخطأ، والصواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وافق حديث رسول الله، وموجود هذا ومملوء به الكتب في تخطئة المجتهدين الذين أخطأوا. وإنما يبدع من خالف الإجماع وقامت عليه الأدلة واضحة فيه في مسائل مجمع عليها، حما في الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد التي يكون فيها خطأ وصواب، هذه والأدلة فيها مع الذين معهم الصواب، هذه تسمى مسائل خلافية فيها خطأ وصواب. وأما مسائل مخالفة الإجماع صراحا، مخالف ما أجمعت عليه الأمة، وهذا صراح في أمر ظاهر بين، فهذا ينظر هل له عذر في ذلك أو ليس له عذر في ذلك. أما إذا عبد غير الله عز وجل فهذا يسمى مشرك جاهل، وإنما يلتمس له العذر في هل يعذب أو لا يعذب، وهذا عند الله عز وجل. والكلام الأخير الذي أرسلته نفس الشيء، يعني في مسألة اجتهد في مسألة من مسائل التوحيد أو العقيدة، من مسائلها التي قد يقع فيها بعض مجتهد اجتهادا فأخطأ، لكنه لم يخطئ في عبادة غير الله، لم يعبد غير الله، لم يجتهد في هل أعبد غير الله أو لا أعبد غير الله، لكنه وقع منه خطأ، اجتهد في مسألة، فهنا قالوا أن هذا يخطأ ولا يبدع، خاصة إذا كان يعني على المعتقد الصحيح وعلى الملة الصحيحة، وإلا لا يجوز أن تخطئ أي ضال من الضلال حتى المبتدعة، يجوز تخطئهم أجل.